أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، هذا الحديث الذي أورده المصنف حديث ابن عباس حديث يعني من أهم الأحاديث، حتى قال الشيخ منصور رحمة الله عليه: إن هذا الحديث هو أصل باب الدعاوى، هو أصل باب الدعاوى. وإذا تعلمون أن الأربعين النووية للنووي رحمة الله عليه بزكريا جمع فيها جوامع الكلم التي إليها مرد الأحكام كلها، ولذا لما شرحها أبو الفرج بن رجب قال: جامع العلوم والحكم، لأن كلامه هذه الأربعين حديثا وزاد عليه حتى بلغت 50، هذه كلها من حديث الجوامع، منها هذا الحديث. وهذا الحديث ذكرت لكم قبل أن النووي بنى على ما جمعها قبلها أبو عمرو بن الصلاح، فأبو عمرو بن الصلاح جمع نحو من 30 حديثا أو أقل بقليل، فجاء النووي وزاد عليها، ولكن نسبت له. وهذا الرجل يعني سبحانه تنسب له أشياء كثيرة، فالأربعون مع أن الذي جمع أكثرها طبعا أتى أبو داود بجمع أو شيء 6 أحاديث أبو داود، فقال إن عليها مرد الأحكام، ثم جاء أبو عمرو بن الصلاح، ثم جاء النووي، فنسبت له النووي. فهذا الرجل يعني سبحان الله العظيم لا يعني لا أدري، لكن لعل بينه وبين الله عز وجل سريرة، فكتبه كلها لها من القبول ما لا تتصور، حتى في الفقه، حتى إن الشافعية يقولون نقل ابن حجر عن شيخه ابن النقاش أنه يقول ابن النقاش شافعي لكنه معني بالدليل كثيرا، لأنه من تأثر بطريقة الشيخ تقي الدين. فكان ابن النقاش يقول لما يناقش الشافعية يقول لهم: اليوم نووية لا نبوية، ورافعية لا شافعية. فإذا قلنا لكم شيء قلت قال النووي في المنهاج أو قال في الروضة، ولا تقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقولون قال الرافعي ولا تقولون قال الشافعي، فنسيتم نصوص الشافعي. فهذه يعني كلمة قالها بعض الشافعي وهو ابن النقاش رحمة الله عليه. المقصود من هذا أن النووي رحمة الله من أهل العلم والفضل، ومن نظر في سيرته رأى عجبا على صغر سنه. إذن هذا الحديث هو الأصل في هذا الباب. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها رواه الشيخان، لكن المصنف أورد بعده لفظا آخر عند البيهقي فقال: وروى البيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه اللفظة الثانية فيها زيادتان: الزيادة الأولى زيادة أن البينة على المدعي، والزيادة الثانية أن اليمين على المنكر، فتشمل المدعى عليه والمدعي، فقد يكون المدعي هو المنكر فيكون هناك رد اليمين له. طيب، هذه الزيادة نتكلم في إسنادها ثم ننتقل لفقه هذا الحديث. هذه الزيادة ذكر ابن الصلاح أن إسنادها حسن أبو عمرو الصلاح وهو في المكانة العالية جدا، وذكر ابن رجب رحمة الله عليه أن أبا عبيد والإمام أحمد احتج بهذه الزيادة التي عند البيهقي. قال ابن رجب، وأنا ناقشت هذه الفكرة قبل قليل، قال: وهذا يدل على أن هذا اللفظ صحيح عندهما لأنهما احتج به، وليس لازما، ليس لازما، لكن هذا مفهوم كلامهم. أشار ابن رجب أن بعض أهل العلم طعنوا في هذا في هذه الزيادة لعدم تخريج الشيخين لها، مع أن إسناد هذا الزيادة عند البيهقي هي إسناد الصحيح، فقد جاءت من طريق عبد الملك بن جريج عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة، أو جاءت من طريق ابن جريج وعثمان بن الأسود كلاهما، وفي الصحيح جاءت من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس. قال إن بعض أهل العلم طعن في هذه الزيادة من جهة المعنى، فبعضهم اعترض على أن البينة على المدعي ليست لازمة، فقد تكون أحيانا البينة على المدعى عليه كما سيأتي في القسامة، وسنشير لها إن شاء الله في محله. هذا الحديث كما ذكرت إنه من أهم الأحاديث، فيه من الفقه مسائل كثيرة جدا، سأشير لبعضها لأنها كثيرة جدا لا تتصور. الأمر الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، هذا يدلنا على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم إلا ببينة، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، ومر معنا في الدرس الماضي الحكم بالعلم والحكم بخلاف العلم، لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه مطلقا، ومر معنا كلام الشافعي في هذه المسألة وكلام غير من أهل العلم. المسألة الثانية قال: ولكن اليمين على المدعي، ولكن اليمين على المدعى عليه، طبعا إن شددت قلت ولكن اليمين، وإن خففت قلت ولكن فتكون اليمين. إذن ولكن اليمين على المدعي المدعى عليه. هذه يستفاد منها عدد من الأحكام. الحكم الأول أن فقهاءنا أخذوا منها على المشهور المذهب أن كل من ادعي عليه دعوى فأنكرها أنه تجب عليه اليمين أمام القاضي، لا لا لا يعني يصرف النظر عن الدعوى ولا يثبت رد الدعوى إلا بيمينه أي المدعى عليه من غير استثناء لأحد، كل من ادعي عليه. القول الثاني في هذه المسألة وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن القاضي إذا ثبت عنده براءة المدعى عليه ثابت، كأن تكون الدعوة كيدية مثلا أو أنه كاذب ونحو ذلك، فإنه لا يحلف المدعى عليه، لا يحلفه، فيجوز له ترك التحليف لأنه تيقن من عدم صحة الدعوة ولا توجد بينة. بل قد بالغ الشيخ تقي الدين حتى قال إن تحليف البريء حرام إذا علم كذب المدعي. لا يجوز أن هذا رأي الشيخ، لا يجوز تحليف المدعى عليه إذا تيقن القاضي أن المدعي كاذب، لأن التحليف فيه معنى العقوبة فعاقبته. بل لربما بعض الناس يأنف من اليمين مثل ما فعل ابن عمر عندما ترك حقه وعثمان رضي الله عنهما، بعض الناس يأنف من أن يحلف، فهذا قد يكون فيه سبب لإسقاط حقه وتضييعه. فما دام القاضي قد تيقن أن المدعي كاذب فإنه لا يحلف المدعى عليه، بل قد الشيخ كما ذكرت لكم بالغ حتى قال إنه يحرم. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه، استدل بهذا الحديث عند بعض أهل العلم على أن المدعي إذا لم تكن له بينة ونكل المدعى عليه عن اليمين أنه لا يستحلف، لا يستحلف، يسمى رد اليمين للمدعي، وإنما يلزم المدعى عليه بالحلف ولو بأن يحبس حتى يحلف، ولا ترد عليه اليمين فيحلف، أو يحلف أو يثبت الحكم إن لم يعني امتنع بعد الحبس أو بعد الإلزام، فإن امتنع فيثبت الحكم للمدعي بالنكول من غير يمين. إذن فلا ترد اليمين مرة أخرى للمدعي. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه، مفهومها أن المدعي لا يحلف أبدا، لا يحلف مطلقا. ورد على ذلك بأن المدعي قد يحلف في مسألة القضاء بالشاهد واليمين، فحينئذ يحلف يستحلف، هذا موضع. الموضع الثاني أنه يجوز للقاضي أيضا أن يحلف المدعي إذا وجد منه ريبة، وإن كان معه شاهدان فيجوز له أيضا أن يحلف المدعي عند الريبة. من هذا الحديث أيضا استدل به فقهاؤنا على مسألة مهمة جدا، وهي من أهم المسائل التي خالف فيها الحنابلة الجمهور. نحن عرفنا قبل قليل أن البينة نوعان، بينة داخل وبينة خارج. المدعي نسميه ماذا؟ الخارج، لأنه ليست بيده، والمدعى عليه نسميه الداخل لأن الشيء عنده. انظروا معي، إذا ادعى رجل على شيء على آخر حقا ماليا وقدم بينة، وقدم المدعى عليه بينة مثلها، فقدم شاهدان يثبتان الملك، فهنا تعارضت البينتان، فأي البينتين تقدم؟ هاي يسمى تقديم بينة الداخل أم بينة الخارج. المشهور من المذهب أنه يقدم بينة الخارج، دليلهم حديث الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه، بل الجملة الثانية البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جنس البينة على المدعي، جعل جنس البينة على المدعي صفة المدعي، وبناء عليه فإن المدعى عليه لا يكون في جنبه بينة، وأما وقد تعارضت البينتان فحينئذ تقدم بينة المدعي لأن جنسها موجود في جنسه. هذا دليل المذهب وهو من المفردات. الجمهور على خلافه فكل الجمهور يقولون تقدم بينة الخارج بينة الداخل، وهي القول الثاني في المذهب، وهي التي عليها القضاء عندنا الآن. صورة ذلك، انظروا معي، شوفوا صورة ذلك لكي نفهم المسألة. إذا تداعى اثنان في عين، انظروا معي، إذا تداعى اثنان في عين، إذا كانت العين إما أن تكون العين في يد أحدهما أو في يد ثالث أو ليست في يد أحد، والأمر الثاني إما أن تكون لهما بينات أو لأحدهما بينة أو ليس لأحدهما بينة، أصبحت عندنا صور، نأخذها صورة صورة. إذا لم تكن لهما بينة، فإن كانت، نتكلم الآن على المدعى عليه، إذن لابد أن تكون العين بيده، إذا لم تكن بيده سيأتي الأحاديث القادمة في حكمها. إذا كانت العين بيد أحدهما ولا توجد بينة لواحد منهما، فإن العين تحكم بها للمدعى عليه بعد يمينه، يحلف ويأخذها المدعى عليه التي بيده العين. واضح المسألة؟ لأن البينة مفقودة منهما جميعا فلا توجد بينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فما دام لا توجد بينة فيحلف المنكر وهو المدعى عليه ويأخذ العين، بل هي له في يده. انظر هذه الصورة الثانية، نفس الصورة هذه، إذا كانت العين في يد أحدهما فجاء المدعي فادعى أنها له هذا الكأس وأتى بشاهدين، ثم جاء المدعى عليه وأتى بشاهدين، فتعارضت البينتان، فحينئذ لا نسقطهما وإنما نرجح بينهما بتقديم بينة الخارج. من هو الخارج؟ المدعي. فنقول أيها المدعي خذ الكأس من المدعى عليه. لماذا؟ لحديث الباب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جنس البينة المقبولة في جنس المدعي، فهي مقدمة على جنس المدعى عليه، فالأصل المدعى ليس عنده بينة. هذا المذهب، لكنه على خلاف قول الجمهور، والعمل الآن على قول جمهور أهل العلم ذهب الثلاثة الأخرى، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد، أنها تقدم بينة الداخل كما لو لم تكن بينهما بينات، فكأنهما قد تساقطتا. المذهب لا يسقطون البينات وإنما يعملون البينات بالترجيح بينها، المذهب رجح، وعلى القول الثاني من باب التساقط. طيب، هذه مسألة مهمة جدا فأريد أن تنتبهوا لها، وسيأتي الصورة بعد قليل الثانية. قوله البينة على المدعي، آخر مسألة نكتفي بها، قوله البينة على المدعي، هذه أجمع العلماء على ذلك، حتى قال حكى الإجماع عليه ابن المنذر، فقال أجمع العلماء على أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعي عليه، هذا مجمع عليه، لكن لها استثناءات عند الفقهاء، وهذه الاستثناءات وردت لأجل النص. من هذه الاستثناءات القسامة، منها الشاهد واليمين، منها النكول، فعلى الرواية الثانية أنه إذا نكل لا يقضى بالنكول وإنما ترد اليمين لأقوى المتداعيين، سنتكلم عنها إن شاء الله في محلها. نعم. إذن فأنا قصدي من هذا أن قوله واليمين على المدعى عليه ليست على إطلاق، وإنما هي على سبيل الأغلب، على سبيل الأغلب، وأن أحيانا قد تكون اليمين على المدعي كالقسامة وكاليمين والشاهد وعند الريبة وعند النكول على الرواية الثانية في المذهب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين أي أن يحلفوا فأسرعوا، كلهم يريد أن يحلف، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. نأخذ من هذا الحكم أمرين. الأمر الأول أن الجماعة إذا أرادوا أن يحلفوا فإنما يحلفون واحدا واحدا، ولا يحلفون بصوت واحد وقتا واحدا، وإنما يحلفون واحدا واحدا إذا كان الحق لجماعة، ولا يؤمن بعضهم على بعض، بل لا بد أن يأتي كل واحد باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم متوالين. الأمر الثاني، إذا تنازعوا أيهم يبدأ فإنه يسهم بينهم أي يقرع، وهذه هي القرعة، والقرعة يعمل بها في مواضع كثيرة. قال أحمد ليس في نفسي منها شك، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها أظن قال ثمانية أحاديث أو سبعة، نسيت الآن الذي ذكره الإمام أحمد، منها هذا الموضع. والإسهام هو القرعة، والضابط القرعة أن كل من اشترك في استحقاق عين فإنهم ولا بينة لأحدهم على الآخر ولا يمكن قسمها فإنه يقرع بينهما فيه. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيب من أراك. رواه مسلم. نعم، هذا يدلنا على أنه لا يجوز المرء أن يدعي بدعوى محرمة أو ليس له حق فيها، وإن كانت عنده بينة وقد علم في الباطن خلاف ذلك. فلا يجوز المرء أن يأخذ مال امرئ مسلم لا ظلم قهرا ولا بحكم. وهذا يدلنا على يعني الرد على ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنفية أن حكم الحاكم يبيح شيء في ظاهره، نقول لا، ما يجيز. فمن علم في باطنه أنه لا استحقاق له في العين فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا وإن حكم له بها، فلا يجوز ذلك. ومن كان بيده عين فلا يجوز له أن ليست له فلا يجوز له أن يمتنع من أدائها لصاحبها، ويجب عليه ردها إليه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. نعم، هذا الحديث هو يدل على ما سبق ذكره من أن اليمين الفاجرة الغموس من كبائر الذنوب، وهذه أراد بها المصنف التبيين أن اليمين لا يجوز فيها الكذب وأن إثمها من أعظم الآثام عند الله عز وجل، وسبق الحديث عنها في أكثر من حديث. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. هذا حديث أبي موسى الأشعري قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وذكر أن النسائي قال إن إسناده جيد. هذا الحديث جاء من طريق رجاله ثقات كما قال الجمال المرداوي، فقد جاء من طريق قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى، وأبو بردة رحمة الله عليه هو ابن لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وهذا الحديث كما ذكرت لكم أن المرداوي قال إن ظاهر إسناده أن رجاله ثقات. الحقيقة أن هذا الحديث فيه علة انتبه لها جمع من أهل العلم، ممن أعل هذا الحديث البخاري والإمام أحمد، فقد قال الإمام أحمد إن هذا الحديث خطأ، قال أخطأ فيه سعيد ابن أبي بردة، قال يرفعه وغيره من الناس لا يسنده. إذن العلة التي أعل بها أحمد أن سعيدا أخطأ ورفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قضاء أبي موسى الأشعري. الصواب أنه من قضاء أبي موسى. أيضا أعل كذلك بعلة أخرى أعلها بها البيهقي والبخاري، أن أبا بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه في سماعه من أبيه كلام مختلف في سماعه منه، ورجح بعض أهل العلم أنه لم يسمع هذا الحديث من أبي موسى. أيضا هناك علة ثالثة أشار لها بعض أهل العلم، وهي علة أشار لها أبو داود في سننه إشارة، أن هذا الحديث قد اختلف فيه على أبي بردة، ففي بعض الألفاظ وكل لفظ ذكرهما أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه بينهما نصفين، ثم أورده أبو داود من طريق قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهما. ولذلك فإن الإمام أحمد لما روى هذا الحديث عن أبي موسى قال إن حديث أبي هريرة أجود منه، أي أن العمل عليه. والمراد بحديث أبي هريرة هو ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين تداعيا دابة ليست لواحد منهما وليس لواحد منهما بينة، يعني ليست بيد واحد منهما وليس لواحد منهما بينة، قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهموا على اليمين، يعني جعلها بينهم يمينا. طيب، هذا الحديث أطلت أنا في إسناده، لماذا؟ لأن فقهاءنا لم يعملوا به وإنما عملوا بحديث أبي هريرة، قال أحمد أنه أصح إسنادا، لأن هذا الحديث إما أنه موقوف أو أنه منقطع أو أنه مختلف في إسناده، فقد جاء في بعض الألفاظ أنه عليه الصلاة والسلام لم يقسمها نصفين وإنما جعلها بين وإنما عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يستهلموا مثل ما جاء في اللفظ الآخر. وذلك اختلف في هذا الحديث. وذلك يقول الفقهاء وسأذكره في نهاية الدرس على سبيل التفصيل أنه إذا تداعى المتداعيان عينا ليست في يد أحدهما ولا بينة لهما فإنه يقرع بينهم، يقرع قرعة، وسنتكلم عنها إن شاء الله في نهاية الباب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه، جاء من حديث عبد الله بن نصطاس عن جابر، وعبد الله بن نصطاس هذا تكلم فيه، فبعض أهل العلم ضعف الحديث لجهالته وعدم معرفته به، ولكن النسائي وثقه، وعلى العموم أن هذا الحديث يعني محتمل التصحيح والتضعيف بناء على اختلاف في توثيق وتضعيف الراوي عن جابر وعبد الله بن نصطاس. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري، أي منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في مسجده صلى الله عليه وسلم، ومر معنا دائما الحديث عن منبره، فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان على يساره إذا استقبل الناس، أي على يمين الذين ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان على اليمين بعض الشيء وليس في آخر المسجد، وإنما يميل ذات اليمين. مسجد منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين الجدار ممر شاة، فليس لاصقا بالجدار، وإنما كان فيه تقدم يسير. منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان 3 درجات يجلس على الثالثة. منبره صلى الله عليه وسلم كانت له رمانة، يعني الرمانة يسمى رمانة الآن، رمانة المنبر، وهي مثل كورة يعني كذا، أو ليس لازم أن تكون على هيئة الكورة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها. وقد ثبت عند الجهضمي في كتاب فضل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر كان يضع يده على الرمانة كالنبي صلى الله عليه وسلم. فعل ابن عمر هذا ليس من باب التبرك، وإنما من باب الاتباع، فابن عمر كان من باب الاتباع يتبع يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى فيما ليس بسنة، في المواضع التي يصلي فيها، حتى المواضع التي يبول فيها، ولم يوافقه أحد على ذلك. فابن عمر ليس من باب التبرك، لأن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذاته مشروع لا شك، مبارك النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مما خرج من جسده كشعر أو عرق هذا يتبارك به لا شك في ذلك إذا ثبت أنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمادات فلا يتبارك بها، لا يتبارك بالمنبر، لا يتبارك بالموضع الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم، أو التراب الذي كان على قبره صلى الله عليه وسلم. ثوبه هل يتبارك به؟ نقول نعم، يتبارك بثوبه لما في ثوبه من عرقه صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن من كان يعني عنده ذاك الثوب الذي فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبارك لا شك، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك لا أحد يشك في بركته. كان يوضع بعض عرقه في الطيب فيكون طيبه فياحا بعد وفاة صلى الله عليه وسلم. أحمد نقل عنه ابن الجوزي أنه قال لما حضر أراد أن يموت قال: اجعلوا هذه الشعرة في عيني، فقد ثبت عندي، شوف الفقه، فقد ثبت عندي أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عندي. أما تأتينا الآن بعد 1400 سنة فتقول إن هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما إسنادها لا يعرف. وذلك بعض أهل العلم ألف كتابا في أثار النبي صلى الله عليه وسلم أنكر كل الموجود الآن، وهو شيخ أحمد تيمور باشا من علماء نصف القرن الماضي، سماها الآثار النبوية، تتبعها موضعا موضعا، وهو مؤرخ وليس صاحب فقه ولا حديث، فقال كلها لا يصح إسناده، وقد انقطع الإسناد بها والخبر قرونا ثم خرجت فجأة. إذا نرجع لمسألتنا وهي قضية منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة يتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث فيه دليل على أن اليمين يشرع تغريضها، يعني تغلظ اليمين، وتغريض اليمين يكون باللفظ وبالمكان وبالزمان. باللفظ أتيت بصيغة يذكر الفقهاء في محلها، بالزمان بعد العصر، بالمكان هو هذا محل الشاهد. قالوا: وتغلظ اليمين إن كان المرء في مكة وفي المسجد الحرام، فيكون التغليظ بأن يحلف بين الركن والمقام، وهو محل الملتزم، لأن هذا من الأماكن العظيمة جدا، وإن لم يرد في فضله بخصوصه فضل معين، لكنه معظم عند العلماء، وقال عمر: فيه تسكب العبرات. قالوا: وأما بيت المقدس كذا يقول فقهاؤنا أنه تعظم اليمين عند الصخرة. الآن كثير من الناس يظن أن المسجد بيت المقدس هو المبنى الصغير الذي بجانب الصخرة، لا، المسجد الأقصى هو كل هذه الأشياء تسمى مسجدا أقصى، حتى إن في بعضها مدارس قديمة وكان فيها يعني بيوت لطلبة العلم وأوقاف، ليس المصلى الموجود، هذا يسمونه المصلى أظن المغربي أو الشمالي، نسيت ما اسمه، له مسميات معينة. فقد كان في المسجد الأقصى مساجد، فمساحته كبيرة جدا، أظن تصل إلى 12,000 متر، منها الصخرة، الصخرة جزء من المسجد الأقصى، وعاد اختلف ما هو تفضيلها، يعني ألف فيها ابن الجوزي كتابا كاملا في تتبع فضائلها، ولا يصح حديث في فضلها وخصوصيتها. وذلك فقهاؤنا لما قالوا التعظيم عند الصخرة قالوا قياسا على المنبر، لأنه لا يصح حديث في فضل الصخرة مطلقا مطلقا، وإن ألفت كتب فيها على سبيل الإفراد، فهو من باب القياس، فإن صح القياس وإلا فلا، والظاهر عدم صحة القياس. الأمر الثالث قالوا وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وسائر الأمصار فالتعظيم أن يحلف عند المنبر، وهذا من باب تعظيم المكان، لأن أفضل الأماكن الصف الأول مقام الإمام، وهذا هو مقام التعظيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منه لم يفي. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة أورده المصنف لمحل الشاهد فيه، وهو قوله: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا. هذا يدل على أن تعظيم اليمين أن يكون بعد العصر، وهو التعظيم بالزمان، وإذا جاء في قول الله عز وجل: تحبسونهم بعد الصلاة، أي صلاة العصر. ولا شك أن أفضل أوقات اليوم هو العصر، أفضل أوقات اليوم، وأفضل الصلوات الخمس هي صلاة العصر. حافظوا على الصلوات الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأمر الله عز وجل بمحافظة على الصلاة الوسطى. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وعندنا هنا قاعدة فقط على سبيل السرعة، أنه لا تلازم بين فضل الزمان ومطلق العبادة أو مطلق العبادة. أفضل أوقات اليوم هو العصر، لا يشرع فيه التنفل، وإنما يشرع فيه ذكر الله عز وجل، فهو وقت ذكر الله عز وجل في آخر النهار. كما أن أفضل أيام السنة هو يوم العيد، عيد الأضحى، وأفضل أيام الأسبوع هو الجمعة، ولا يشرع إفرادها بالصيام ولا تخصيص ليلتها بالقيام. أقول هذا لما؟ لأن قد تكون بعض الأيام فاضلة كيوم عاشوراء، لا شك بكونه فاضل، فتخصيصه بعبادة لم يرد النص بها لا يجوز. مثله يقال في يوم الاثنين فهو يوم فاضل، فتخصيصه بعبادة يعني لم يرد النص بها لا يجوز، وخاصة إذا وافق يعني حدثا معين كميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما: نتجت عندي، وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. نعم، هذا الحديث المصنف رحمة الله عليه لم يذكر من رواه، وقد روى هذا الحديث البيهقي أو قبل ذلك دار قطني والبيهقي، وأعله أهل العلم بتفرد راوي وهو زيد بن نعيم، فقد تفرد به أعله به جماعة من أهل العلم، ومنهم الحافظ نفسه في التلخيص الحبير. هذا الحديث فيه أن رجلين اختصما في ناقة، وكانت الناقة في يد أحدهما، فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي، وأقام بينه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. مر معنا أن هناك فرق عندما يكون هناك تعارض بينات أو عدم وجود البينات، وتقدم معنا فيما إذا تعارضت البينات أو لم توجد البينات وكانت العين بيد أحدهما، وذكرنا أنها إذا تعارضت البينات فإنه على مشهور المذهب يقضى بها للخارج، وأما على قول الجمهور والذي عليه العمل عندنا في المحاكم أنه يقضى بها للداخل. ودليل الجمهور هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لمن هي في يده، فهذا يدل على تقديم بينة الداخل. وأما المعتمد عند المتأخر فيقول أن هذا الحديث ضعيف كما ذكرت لكم في علته، وقد أعل بأكثر من علة فلذلك لم يعملوا به. طيب، عندنا هنا مسألة أو مسائل نمر عليها بسرعة قبل أن نختم هذا الدرس اليوم. مسألة إذا تعارضت البينات فما الحكم؟ إذا تعارضت البينات نقول له أحوال. الحالة الأولى أن تكون البينتين، أن تكون البينتان مؤرختين، يعني إحداهما مؤرخة بتاريخ والثانية مؤرخة بتاريخ آخر، فهل تقدم الأولى على الثانية أم لا؟ ذهب بعض الفقهاء كالقاضي وغيره أنها تقدم الأولى على الثانية، لأنه إذا شهدت الأولى بملك العين والمبايعة بها ثم شهدت الثانية فالأصل بقاء الأول، وأن الثاني قد يكون البيع فيها باطلا فيكون باع ما لا يملك وهكذا. هذا قوله. وأما المعتمد عند المتأخرين فأنه لا ينظر للترجيح على المذهب المشهور، أنه لا يرجح بالأسبقية، بل يعتبر هذا من التعارض، يعتبر من التعارض فتتعارض البينات ولا يرجح بينهما بالأسبقية. وأما الذي عليه العمل في المحاكم فهو الترجيح بالقرائن، إذا ثبتت القرينة عند القاضي فيرجح بين البينات. والقضاء عندنا الآن يتوسع في قضية الترجيح بين البينات، مع المذهب يضيق في الترجيح بين البينات. المسألة الثانية، إذا لم يمكن يعني الجمع بينهما، لم يمكن، طبعا الجمع أحسن، ما ذكرنا الجمع لكن نتجاوزه، لم يمكن الترجيح بينهما بالتاريخ الذي تقدم قبل قليل، فما الحكم؟ فنقول له حالتان، إما أن تكون العين في يد أحدهما مثل حديث الباب، فهذه تنبني على القاعدة المشهورة، هل تقدم بينة الداخل أم الخارج أم بينة الخارج؟ فالمذهب تقدم بينة الخارج، والقول الجمهور أنها تقدم بينة الداخل، وهو الذي عليه العمل، هذا إذا كانت العين في يد أحدهما. طيب، الحالة الثانية، إذا كانت العين التي ادعاها الاثنان معا ليست في يد أحدهما، فهل توجد بينة داخل؟ ما في داخل، العين في يد ثالث وأنكر أنها له، أو ليست بيد أحد وهكذا. فمشهور المذهب أنها تقسم بينهما بيمين، تقسم بيمين، واختار الموفق أنها تقسم بلا يمين، مع أن عبارة المنتهى والإقناع أنه يقرع بينهما فيستحقها بالإقراع، وذكر منصور لأن المذهب أنها تقسم باليمين جزم به، وقال هذا يعني اعترض على عبارة الشيخين. واختار الشيخ تقي الدين أنه تقدم بينة من شهد له العرف والعادة أنها له، فإن كانت دابة فصاحب الحلال له، إن كانت سيارة من اشتري السيارة وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواه الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. نعم، حديث ابن عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، قال رواهما، أي هذا الحديث الذي قبله، نعم هنا أشار المخرج، قال رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. نعم، هذا الحديث الثاني حديث ابن عمر كما ضعفه المصنف هنا ضعفه غيره من أهل العلم كابن رجب، فقال إن في إسناده نظر، والحاكم لما صحح هذا الحديث قال الذهبي بل هو واهن، يعني من شدة تضعيف هذا الحديث، أي الثاني حديث ابن عمر، وله أكثر من علة تقدح فيه، منها جهالة بعض رواته كمحمد بن مسروق وغيره. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، يعني أن المدعي لما أنكر المدعى عليه ولم يحلف رد اليمين عليه عند النكول، وهذه المسألة تسمى برد اليمين عند نكول المدعى عليه، ردها يعني بمعنى المدعي هو الذي يحلف. مشهور المذهب، انظروا معي، أن المدعى عليه إذا اتجهت له اليمين فلم يحلف نكل، فإنه حينئذ يقضى بالنكول فقط من غير يمين. ما الدليل؟ قالوا لأن حديث الباب هذا ضعيف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه، والمدعي لا يحلف، ومر معنى الاستدلال في أول الباب. إذن المذهب المشهور أنه يقضى بالنكول فقط من غير يمين المدعي. الرواية الثانية في المذهب أنه ترد اليمين، لكن بشرط أن لا يكون القاضي قد استيقن ثبوت الحق، لأن الشيخ تقي الدين يرى أن اليمين حق للقاضي، يجوز له أن يضعها ويجوز أنه يحكم بدونها، خاصة بالنكول فيقضي بالنكول مباشرة. فإذا ضعف عنده استحقاق المدعي، كأن يعلم أن المدعي كاذب وأن المدعى عليه الذي نكل إنما هو متورع، فإنه حينئذ يجوز له أن يطالب بيمين المدعي. فإن نكل المدعي صرف النظر عن الدعوة، لم يحكم بها لا للمدعي ولا المدعي، قال كل تبقى اليد على ما هي عليه. وضح الفرق بين الشيخ تقي الدين وبين المذهب. المذهب يقولون من حين ينكل المدعي، مثل ابن عمر لما رفض أن يحلف، نحكم بأن العين للمدعي حينما نكل المدعى عليه. الشيخ تقي الدين يقول لا، إذا نكل يجوز لك أيها القاضي أن تحكم بالنكول، ويجوز لك أيها القاضي أن تنقل اليمين، ليس لازما نقل اليمين وإنما جائز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد؟ فقال: هذه أقدام بعضها من بعض. متفق عليه. نعم. هذا حديث عائشة أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تنظري إلى مجزز المدلجي، نسبة لقبيلة بني مدلج من قحطان، قال: نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. ذلك أن أسامة رضي الله عنه كانت فيه سمرة، وأبوه زيد كان فيه بياض، فربما وقع في بعض الناس في نفسه ما وقع من هذه الأمور، والناس يعني ربما يكون لهم بعض الأمر، فلذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما عرف أن أحدا تكلم في نسب أسامة رضي الله عنه. هذا الحديث فيه عدد مسائل. هذا مجزز المدلجي هذا يسمى قائف، والقائف عندهم يقولون هم الأقوام الذين يعرفون الأنساب بالشبه. إذن القائف الغرض الأساس منه هو معرفة النسب، ويكون معرفته بالشبه. يعني ذكر ابن قدامة قال: ولا يختص ذلك بقبيلة وإن شهر عند بني مدلج، لأنه جاء أن غيرهم من الناس كانت عنده قافة، وذكروا بعض الذين لهم قافة، أبو بكر كان يعرف القافة، وكثيرون يعرفون ذلك، فهي ليست خاصة بقوم دون قوم. العمل بالقافة، الفقهاء يقولون يعمل بالقافة في إثبات النسب، في إثبات النسب. إذن مشهور المذهب خلاف لبعض العلماء يرون أنها يعمل بالقافة لورود النص، لكن في إثبات النسب. ما هو النسب الذي يثبت بالقافة؟ ليس كل نسب يثبت بالقافة، لأن كل شخص يكون له نسب معلوم فإنه لا يجوز نقله عن هذا النسب بالقافة. كيف؟ رجل نسبه محمد، اسمه محمد بن زيد، فجاء رجل قائف فقال: إن زيدا ليس أباه وإنما أبوه عمرو. نقول: لا يثبت، فكل من له نسب معروف، يعني عرف نسبه وأقر به، فإن القافة لا يقبل قولها، بل لو تكلم القائف، شوف، لو تكلم القائف لحد، يحد حد القاذف. ومن النكت هنا، أحد المشايخ مات في القرن الماضي عليه رحمة الله، من الكبار العلماء، كان عنده أحد القائفين، فدخل لا رجل لهذا المجلس، فهذا القائف أنزل رأسه وأصبح يذكر الله عز وجل: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خرج هذا الرجل ثم دخل الثانية، هذا القائف نزل رأسه ما ينظر في عين هذا الداخل، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. لما أراد أن يقوم هذا الرجل قال له هذا الشيخ الكبير: يا خال اجلس شوي تقهو. قال: فرج الله عنك ما فرجت عني، بس هذا خالك الحمد لله، لأن هذا كان جاء من بلدة أخرى تبعد 400 كيلو، فإذا به خال لهذا الشيخ، قال مدام خالك الحمد لله الشبه واضح. يقول أنا استغربت هذا الرجل الذي من بلدة ليست بلدتك، بلدة بعيدة جدا مثل أحساء أو كذا، فقال لولا وقع في نفس الشيء قلت إنه من الشيطان، لكن الحمد لله طلع صح. فلذلك الإنسان لا يتكلم في الأشبه. إذا النوع الأول لا يقبل قول القائس في النسب المعلوم. اثنين، لا يقبل بإجماع محكي، نعم حكي خلاف عن بعض السلف المتقدمين ومنهم إسحاق الراهوية، لا يقبل قول القائس في النسب المقطوع. في النسب المقطوع، المقطوع هو الذي قطعه الشارع، هو الذي يسميه الفقهاء ابن الزنا. لو أن رجلا ولد أو ولدا ولد على فراش زنا، ثم أراد رجل بعيد الزاني فقال هذا ابني وأتى بالقائف أو ما يقوم وقام القائف كالحمض النووي سأتكلم عنه بعد قليل، فقال هذا ابني، نقول لا يثبت النسب به، وهذا إجماع محكي وإن كان فيه خلاف يسير عند بعض السلف. إذن النوع الثاني من؟ المقذوف. النوع الثالث وهو النسب المجهول الذي لا يعرف نسبه، ما يعرف من هو أبوه، ولم يلغي الشرع نسبه، لم يلغي الشرع نسبه ولا يعرف له نسب. هذا المجهول من ادعى نسبه بمجرد الدعوى يلحق به بشرط الإمكان العقلي والعادي فقط بدون قائف. شوف، بدون قائف، واضح؟ طيب متى نرجع للقائف؟ إذا تنازعه أكثر من شخص، وهذا كان في الزمان الأول كثير جدا جدا جدا، الآن أندر من النادر، كل شيء الآن بالمستشفيات. في الزمان القديم وخاصة إذا تجر جاء رجل كان اللقطة، يعني خلنا نقول مو اللقطة، يعني زي اللقطة أو المجهول النسب كثيرون جدا، بل إن بعضهم يصل إلى مرتبة الملك كالمماليك. المماليك كثير منهم وصل الملك إما على بلدة أو على قرية أو أكثر من ذلك أو إقليم كامل لا يعرف من هو أبوه. فقد يأتي رجل ويقول هذا ابني، يعلم أنه إن مات فسيرث منه أموالا طويلة أو أموالا عريضة. فإذا كان في الزمن الأول كثير جدا، الآن نادر، فإذا اختلف فيه اثنان فهنا نرجع للقائف، فيرجح بالقائف، فهو من باب الترجيح عند تعارض البينات. المسألة الثانية عندنا في قضية ما يقوم مقام القائف، هذا الحمض النووي اسمه DNA، هل يقوم مقام القائف؟ نعم، لكنه لا يقبل في نفي معلوم النسب ولا في إثبات المقطوع. المجهول يقبل إذا تداعى أكثر من شخص، لأن المجهول أصلا بمجرد الدعوة يقبل. وملخص القول في هذا الحمض النووي أننا نقول يقبل في الإثبات عند النفي، يعني يثبت يقبل في نفي الدعوة دون إثباتها. نفي الدعوة، ما هي الدعوة؟ دعوة الملاعنة. بعض الناس قد يدعي أن هذا الولد ليس ابنه، نحن نعلم أن نفي الولد في الإثبات انتهينا منه، أنا نتكلم عن نفي الولد. في نفي الولد يجوز للشخص أن ينفي ولده بشروط، منها أن لا يقر به، فإذا أقر به ولو لحظة كما سبق معنا ولو بتهنئة مبروك ليس له أن ينفي ولده ولو كان ليس ابن له، فمن باب أولى لو كان بعد أسبوع أو شهر أو سنتين. نقول إذا كان أمام القضاء وعرض عليه فالقاضي ينظر للحمض النووي أو الشبه، الحمض النووي أقوى، فإن أثبت هذا التحليل للحمض النووي أنه ابنه صرف النظر عن الدعوى، يقول يا رجل أنت فيك وهم وفيك مرض في عقلك، هذا ابنك فأصرف النظر عن دعواك، ويجوز للقاضي ألا يلاعن، يصرف الدعوى عنه، هو ابنك وليس لك حق النفي. وإن أثبت الحمض النووي أنه ليس ابنا له فأصبحت النتيجة نقول سلبية، جاز للقاضي، شوف جاز للقاضي أن يلاعن، يعني يروع، يعني يخوف المدعي فيقول خف الله عز وجل هذه أيمان وهي مهلكة، وإن كان القاضي عنده هذه القرينة هي مهلكة انتبه، والشرع متشوف إثبات النسب، ثم بعد ذلك ينفي. إذن في باب الإثبات تكلمنا عنه أنه قرينة عند التداعي لمجهول النسب، في باب النفي لا نقبل الحمض النووي في إثبات النفي إلا في قبول الدعوة أو نفيها، يكون له أثر في عدم قبول الدعوة لكن ليس له أثر في النفي مباشرة، وإنما في الدعوة، في دعوة اللعان، فلا يكون نفي إلا باللعان. ولذلك يعني من المصائب الكبيرة جدا أن بعض الناس يذهب فيطلب تحليل له ولأبيه، وهذا خطير جدا. الشرع يقول الولد للفراش وللعاهل الحجر. حتى لو ثبت بالحمض النووي أن زيدا ليس ابنا لعمر، هو ابنه، هو ابنه. الولد للفراش وللعاهل الحجر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشبه أنه يشبه سعدا لأنه يعني من ماء أبيه، فقال صلى الله عليه وسلم واحتجي منه يا سودة. هذا من باب التدين. وأما الولد فيثبت بالفراش. وذلك صدر قرار مجمع الفقه والذي عليه العمل عندنا بالحمد لله بالمملكة أنه لا يعمل الحمض النووي إلا عن طريق الجهات الحكومية فقط. يمنع فتح مختبر تحليل الحمض النووي، ممنوع في المملكة، لكي لا يتلاعب الناس. كل واحد يبدأ يأخذ عائلته كلهم وعمانه وأخوانه ويتصير قضية، وهذه فيها ضياع للأنساب وضياع لحقوق وأموال وعداوات وقذف خطير جدا. بل حتى القاذف إذا قذف آخر وأثبت بالحمض أنه ليس ابن القذف، طبعا قد يكون بالنفي، تعرفون بقذف والديه بالزنا، يقام عليه الحد ولا يكون سببا لدرء الحد عنه، أي حد القذف. فالأمر خطير جدا. وتساهل بعض الناس هذا في الحمض النووي الآن تساهل كبير جدا، وخاصة فيما هو أوسع من ذلك في نسبة من أي قبيلة، وهذه الأمور هذا خطير جدا في هذا الموضوع. المسألة الأخيرة، إذا عرفنا هذه المسألة أن أن أن القيافة أو القيافة قرينة ودليل، هي الاستنباط منها بناء على قاعدة أصولية مشهورة جدا، وهي أنه إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول أو فعل كان بحضرته صلى الله عليه وسلم أو كان في زمانه علم به، سكت لم يقر ولم يأتي منه ما يدل على الإقرار كالتبسم، هل يكون ذلك دليلا لجوازه حتى للغير أم لا؟ جوازه للشخص واضح إقرار له، لكن جوازه حتى للغير أم لا؟ فيها روايتان في المذهب، والأصح المعتمد في المذهب خلافا للرواية الضعيفة وقول أبي بكر الباقلاني وبعضه أنه يكون حجة ودليلا للجواز. وبناء على ذلك لو أن تحريما سبق هذا الإقرار فإن هذا الإقرار يكون نسخا للتحريم، يعتبر ناسخا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن محرم. الأمر الأخير أن هذا القائف وهو مجزز لا يقبل أي قائف قوله إلا أن يكون ذكرا عدلا، العدالة لأنها إخبار، والذكورية لأن القيافة في معنى الحكم، في معنى الحكم، فلا بد أن يكون عدلا وأن يكون ذكرا، لا تقبل النساء في هذا الباب. ولا بد أيضا أن يكون قد عرف صدقه بأن جرب أكثر من مرة ثم عرف، فلا بد أن يكون قد جربت الإصابة منه. القيافة في غيرها مثل معرفة قصد الأثر هذه قرينة لا يعمل بها على سبيل الانفراد، مثل أن يأتي القائف يقول الذي سرق جرته كذا كذا هو فلان، هذه قرينة لا يقطع بها مطلقا اليد، لأن اليد لا تقطع إلا بشاهدين، وكل القرائن لا تثبت بذلك. هل يثبت بها المال؟ المذهب أن المال لا يثبت إلا بشاهدين. الرواية الثانية أنها تثبت بالقرائن إذا قويت عند القاضي، فإذا قوي عند القاضي قول القائف مع وجود المال ونحو ذلك، فإنها قد يلزم بسداد الدين، بسداد المال المسروق، قد المال المسروق دون قطعه، فلا تقطع يده إلا بشاهدين أو بإقرار. نكون بذلك أنهينا بحمد الله عز وجل باب القضاء كاملا، عندنا بابان وننهي الكتاب كاملا، أو كتابان وننهي الكتاب كاملا. كتاب العتق قصير جدا إن شاء الله، أقل من درس، ثم نبدأ بالكتاب الجامع. فسأل الله عز وجل أن يجمع لنا ولكم الحسنين في الدنيا والآخرة، جزاكم الله. نبدأ إن شاء الله بالعتق ثم مباشرة الكتاب الجامع. الكتاب الجامع كتاب لذيذ يعني فيه أدب، وأهل العلم يوصون بالأدب، نتكلم إن شاء الله عنها في محلها. هناك في شيء يتعلق بدرسنا شيخ سامي شيخي؟ نعم هذا المذهب. لا الطبيب لا، ليس حكم، هو إخبار، فلا يشترط فيه الذكورية، خبر. سامي شيخ الكاميرات قرينة وليست بينة، فشرعا عندنا في المحاكم لا تقطع اليد بالكاميرا، وإنما قرينة يعزر عليها بالسجن، يؤمر برد المال، لكن لا تقطع يده. لذلك قطع اليد أصلا ما يثبت إلا بشيئين، بشاهدين يشهدان على ماذا؟ على السرقة وعلى إخراجه المال من الحرز. فلو كان الشهود مثلا الذين قبضوا عليه، وكانوا قبضوا عليه في داخل الحرز، في داخل البيت أو داخل المحل التجاري، لم يكمل شروط السرقة، لأن الشرقة من شروط السرقة إخراج المال من الحرز، ليس انتهاك الحرز، هتك الحرز فقط، بل هتكه وإخراج المال منه. مر معنى هذا الكلام. الأمر الثاني، لا بد من إقرار مرتين، لأن القاعدة عندهم ذكرناها أن كل إتلاف يتعدد فيه الإقرار، القطع مرتين، السرقة أربع، فلا بد أن يقر مرتين وألا ينزع عن إقراره حتى يحد، حتى لو حكم ونزع عن إقراره لا يرجع، لا يقبل الرجوع. ولذلك قطع اليد قد يكون نادر، لكن يوجد والحمد لله يقطع عندنا بحمد الله عز وجل، وهذا شرط الله عز وجل، وهو قائم يعني قريب يقطع. في شيء، الكاميرات لا يقطع بها، البصمات لا يقطع بها، يسجن، يحبس، يجلد، ربما مع ما في جلد قريب في السرقة ليست من جنسها، لكنه لا يقطع. كاميرا، شاهد واحد، شهادة نساء لا يقطع بها. ادرأوا الحدود بالشبهات، ذكرنا حديث ابن مسعود. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.